لا تسألني عن الحب الكبير، الناس في كفه وانت كل شيء. أوعدك يا زين لو مهما يصير ما يمسك شيء، ما دمت أنا حي ما يمسك شيء، ما دمت أنا حي. لا تسألني عن الحب الكبير، الناس في كفة وانت كل شيء. أوعدك يا زين لو مهما يصير ما يمسك شيء، ما دمت أنا حي. لا تسألني عن الحب الكبير، الناس في كفة وانت كل شيء. أوعدك يا زين لو مهما يصير ما يمسك شيء، ما دمت أنا حي ما يمسك شيء، ما دمت أنا حي. عاش وصف يا معي وين الله الله الله الله. تسلم.